البائس من البؤس، الفقير، أطعم القانع والمعتر. تفضل. المتخلفون من العمرة إلى الحج في مكة حجهم صحيح، خالفوا ولاة الأمر لكن حجهم صحيح إذا أتوا بأركان وواجبات. نعم. لا مانع من إعطاء الجار النصراني الأضحية، لأن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير من غير تقييد للبائس المسلم والفقير المسلم، وليست مصارفها مصارف الزكوات. نعم. وزن الأضحية منها ليس هناك نص، إنما الأسك الواضح أنه عيب، ذات العيب الظاهر، أما الأشياء الخفيفة فتغتفر. نعم. تجزئة الأضحية إلى ثلاثة أقسام ليس فيه نص. البعض يستأنف بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على التسليف، وهذا ليس في دليل. والثاني يعكس ويقول على التنصيف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكل هذا ليس بدليل ملزم بطريقة معينة للتقسيم، والله أعلم. نعم. لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الأضحية، لا الجلد ولا غيره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.